بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أنزل كتابه وللرسول أرسلا، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكتبة الهدى وحف رحد وينوه إلى إذن سوق شرح كتابك صور من حياة الصحابة. كتابك في وحى الصومال كشرح فضيلة الشيخ عبد ولي عبد الله حفظه الله. مكتبة الهدى وحد كهل كرتان كتبت دروس تدوغن عجلضها محاضروينك DVD مقل يموقالبا. مكتبة الهدى وحي كتالا حافظ إسلي نيروبي كينيا. وحي فافاهل انتادير وحد كلف ريج كرتان مكتبة الهدى كلف النمبر إذر لوشن أفر تدوغا لو هل لح أما إبر لبشن أفر تضبا لبا لبا سدح أفر سدح لبا تضبا نيروبي كينيا. ولا ليال هدن حتى صدواتان درسي كوبات كتابك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام إلهي بامهد إسكال سبحانه وتعالى لما كان أقلق الذي سيكمد النبو جعل إنا كلفائي سنة تاريخ الصحابة أي إن شاء الله إبا مهد أوردن إسكال. كتاب كان مركز سيدين أوعلا من صور من حياة الصحابة إنا أخر نعوضة أي إن شاء الله أسم مسلسلا وقص عندنا هدي إلى هاي لهذا بينك استوى عوضة كلفاء. صور من حياة الصحابة وطاريق ذي أمان رشي صحابة رضوان الله عليهم أجمعين أي نولايين. وحلوه المريي السحابي بالإله سعيد بن عامر الجمح. شيخ الكتاب كان قرينا وتقانين الدكتور عبد الرحمن أيا قرأ سعيد بن عامر الجمحي سحابي كستق السديسة ما الأنباء لقب اللعبة كستديسة الشيخ عن سحابي عن السلعة وحيكب اللعبة نيسا قصة بعضي وقفصتي خباب بن عدي. تاريخ دي سنة ولقى بلابية يوحي أها سحابيا سببنا وإنه قاني ساق السدى وقصو إسلامي دقال كي بدر مركو دعي سنة كي لبعد هجري كقدال أيا خبين إيا لبع أصحاب تكمد اللقبت مدوا ووضا قال لما الشهيد نما إلهي من الشكوسي إلا طبان بعلقوة الماما إني أهايان وطلبا ويدا قال لما والدي لسد حيي لقفتين رشا لقفتنا waxay dhahayn idin dili mayna isdhiiba si dhagaar ay markii dambana ku dili doonaan. Khubayb markaa wuxuu ka mid ahaa saddexda asxaabta. Mid ka mid ahaa Quraysh ayaana laga gatay in la dilo darteed. Sa'id ibn Amir al-Jumahi qisadaas uu markaas ku soo islaami doonaa, sababkaas ayaana taariikhdiisa ka bilaabanaysa. Sa'id ibn Amir Sa'id wiilkii ina Amir ahaa رجل النووي اشترى قتي الآخرة آخره بالدنيا هقت الدنيا ما أنت ينول نهايب آخرة هقت وآثر الله صعدوه دورتي إلهي سبحانه وتعالى إيو رسوله رسول كيس محمد عليه الصلاة والسلام على سواهما وحى الله يا رسول كالصوهري أوردن أيو الله يا رسول كدورت. قال هو وركا وحي الى المؤرخون هو تاريخ ذا قرى ايا وركا مركا وحي كشيغين سحابي جليل كان الفتى وحو اها سعيد بن عامر الجمحي ويل دلني راى ايو اها سعيد بن عامر الجمحي قبيلة سيولونس بي قبيلة الجمحي ليلة واحدا مدبو اها من الآلاف كميال كمدا كميال كي المؤلفة اللسو صدومي وحال لسو صدومي لسو ياري خباب دل كيسا الذين كواسو خرجوا بحي إلى منطقة تنعيم ماشى تنعيم ليرا أبحي في طاهر مكة تنعيم نوحي قطع الله مكة بنان كيدا مقالة مكة بنان كيدا أي قطع الله ماشى صمال بنان وضطك إلى سيوية ري بدعوة بسبب دعوة يرمى السبب تيد أي أييرين من زعماء قريش قريش هقامي يالكودا أي ضطك ماشى سيوية خيرين تنعيم ليرا يرمى سيوية رين مدح ذي قريش ليشهدوا سيء وحاذران ذاتك مصرع قبيب ابن عدي السحابي قال لي إلى خبيب ابن عدي دل كيسة سيء ذاتك أضع وضان وحاذران خبيب أوها أحد أصحاب محمد نبي محمد أصحابتي سقف كاملا بعد أن طفروا مركي خبيب قعنت فلقان كالقضال به خبيب غزرا سيد نجار أخ أو خيانة مركي قبني وحي أبا لنقادين إني سندلي مركي سقعانت كل جان سيد نجار أي مركا كوقبتين أواها قرصدين وحي ديكو دلمين كبعدين دلكي سيما مركا ذاتك ولن أسوكو كان وقد مكانه وحي أصور تجلسي سعيد بن عامر شبابه لن يرن مديسا لن يرن مدي الموفور إيب بوحري لأن يرى أدور لمسترم بيها شباب نمون شباب وها إيا وفتوته إسلام معنوى وشبابه أخرو إيا لأن يرى نمديسي المتدفقة إبود بوديس قفكم مركو الشباب يا يرى فضاد إيا لأن يرى نمع كجرت حوق الله ولا متدفقة حوق لبود بودي من لأن يرى وشباب نمديسي إبود بوديس من أن يزاحم إنو عريريو أي أصور تجلسي الناس ضدك بالمناكب قربيه سإنو كعريريو أي أصور تجلس حتى حادا إلا أكرس مي سعيد بن عامر شيوخ خريش خريش أضياشي أضياشي خريش وإي لذاها إلا أكرس مي من أمثال أبي صفيان بن حرب أوكالي إيا وصفيان بن أمي إلا أكرس مي إيا وغيرهما لبدا دادان هين او ممن داد كاميدا يتسدرون اصوى بمبحي الموكبا بندقا لقدل يا خباب نعدي وحوالا السلمي والشباب نمدي سي اصور تقلي سداد كينو قربيه سكو جيرا سعيد بن عامر الا او كرسين مي او رياشي قريش ايا داد اصوى بمبحي بندقا لقدل يا خباب نعدي وقد اطاح وحي اصور تقلي سي له سعيد بن عامر ذلك أرنك وحي أسور تجلسي أن يرى إنو أركي أصير قريش إنو أرك قريش كي أي سواق فاشه أي أسور تجلسي ذاتك يوضانو صاجيري قربيه سوكو صاجيري ودوكتين ذاتك قريش مامولين مضحلة أما أضياشونا ميل قولي ألغو ماموسو لفريسي ماشي ومركا كسو قاري حوقيس وحي مركا أسور تجلسي وقد أطاح له سعيد ذلك أرنك أن يرى أصير قريش قريش كي أي قفاشين وأه خبيب إنو أركو مكبلا أصدقوا الله كربط دوبي خبيب بقيوده حركيس الغو كربط دوبي حرقا سيكربط دوبي اللي قشري وأكف النساء ناقها قعمهودا إيا والصبيان عرورت قعمهودا إيا والشباني بل يرضى قعمهودا تدفعه أي ريحيس إلى صاحة الموت جيريدا برحدة بنانك معناها جيريدا ماشي لو قلت لقى لإنه قد له أيا قعمه ناويه يا علمه يا شبابك أي أري حيسا دفعا فيحس صاحة الموت لقينا برحدة اللي قد له لينتقي موسى وقاء القتان قريش من محمد نبي محمد حديث عليه الصلاة والسلام في شخصه شخص يدي سيء وقاء القتان وليسعروا يا سيدي اوغو ارغودان لقتلاهم دلكودي ودياشي لغا لا يسي بدر لوغا ديلي اني اوغو ارغودان بقتله قتل خبيب خباب دلكي سينا وقار قدام أي داد كوران اسوه يارين مكا سينا بيقى شخصية دي سوقار قدام داد كي أيقى بدر لو قال لأي أدوكتين دال كي بدر سنة كي إلا بعضو هجروا دعاي طباباتنا قريش لقد لي طباباتنا نرشها اللوغا قبتي وقالي أفرت موحي كرانا فرحض أيقى أي مكا أرس قدام فريقا تقتلون وتأثرون فريقا واتين لحكومي. ولما قرتي وصل دي قادي هذه الجموع كولا كان كان الحاشدة اعتراض بضانية تدك وقتنا لسوء روري ولا سوء كياني بأثيرها كذا اي قفاشين قريش او خباب الى المكان بوسكي حجي سمركي قادي بوسكي المعدي لو دياري لقتله دلكي سخباب اللي قد لو دياش مركي قارين بدك اصطن لسوء كياني ماش وخف الفتى وحا استاغي ويلكي دليرد اها او اها سعيد بن عامر الجمحي وان تاريخي سكور رمينو ايا استاغي بقامته جوغي سو استاغي جوغي الممدوده ادرا من دربوها جوغي درابو استاغي يطل اسغ وقران سنيا او كرساس او قران سنيا او فيرينيا على خبيب خبيب ساء وقران سنة يفيرني كركر وصفيرني يطل وقران سنة على خبيب وهو خبيبنا يقدم وحى الله مريي إلى خشبة السلب تيركي دلدلك أي اللوسو قدم اللوسو هر مريي وصمع وهو مغلي سعيد بن عامر صوته عطكي خبيب صوتي الثابت أسقنا الهادي أدقنا من خلال سياح النسوة ناغها خيلدو ذا تحدو ذا يوصب يعني عرورتا قيلد قيليان هوغن كاسو حو قدح مغلي سوكي سيد دقنا اسغنا وهو خباب او يقول دهيا ان شئتم هدا دونتان وضربتان ان تتركوني اناد اغتكتان وضيديتان اركع ان دكدي رقعتين لبرق عدود قبل مصرعي دلتيغن كهر ففعلوا سمايا أول من سن القتل السلام نغضي سحابي لنفسها كي أقوه الرئيي أجدي مركا لدلي عند القتل صلاة سماء وحوي لهذا دونتان إقتاق لبرق عو سنان دكان يا دلكي قنقور سدا سمايا كان الفتى وحو أهاوي الكادة ليرضى سعيد بن عامر الجمحي واحدا من الآلاف كميال كمذا كميال كالمؤلفة إلا سوصو دمي يبر حدا بنانك إلا سبوكياني الذين كوا صو خرجوا صوبحي إلى منطقة التنعيم ماشى التنعيم ليلة في ظاهر مكة مكبنان كذا كطال تنعيم مركز مكبنان كذا كطال لدعوة بسبب دعوة يرمى السبب تيد أيانا ضدك ماشى لسجو يري من زعماء قريش قريش مدحدودا أي كتم ذي يرمدا ليشهدوا سيدتك أحاضران مطرع خبيب خبيب دلكيسة ابن عدياها ويلكي إن عدياها أحد أصحاب محمدناها نبي محمد أصحاب تيسا قف كمضاها بعد أن طفروا مرخي قعنت كل جان به خبيب غدرا ست قرأه خيانه أي قعنت كل جان وقد مكان وحي صور تجلس سعيد بن عامر الجمحي شبابه دليرنماري الموفوري أبو حدي وفتوته دليرنماريسي المتدفقة أبو بوديسي حب أولا معناها بودبود قفك مركو دليري هو فدود يهيبا ليلة من أن يزاحم إنو عريريو الناس ضدك بالمناكب كربها إنو كريحو كجيرو أي أسر تجلس حتى إنتي حادا وكلأك هذا وكلص مي سعيد بن عامر شيوغ قريش قريش أدياشو من أمثال أبو صفيان أوكالي ابن حربناها إيا وصفان ابن أمية إيا وغيرهما لبدا ضد نهينو ممن ضدك مذا هو سوى يتسدرون أصوى بمبحي الموكبة فنلقي أصوى بمبحيانه لقد دل لها خوابن عدي وقد أطاح وحي أصور تجلس سعيد له سعيد ذلك أرنك أن يرى إنو أركو أصير قريش قريش كيق فاشانه مكبلا لكرب الدوبي بقيوده حركيس الوقرب الدوبي سقرب الدوبي حركا لوقو حرك وأكف النساء ناغها دعمه دا إيا والصبيان عرورت دعمه دا إيا والشباني بل يرد قعمه هذا تدفعه أي ريحيسه إلى صاحة الموت تدفع أي ريحيسه هو خبيب ريحيسه حقيقينيسه إلى صاحة الموت برحتي قيريدة دفعا ريحه مركا وخي ماشي يمده رق يا دمر يا ماغه يا المبا لها غامو هدي كوريخين خبيبو صاحه الموده لغي ماشي لو ديليلا لينتقم سي اوغا ارغوتان من محمد نبي محمد حجيس عليه الصلاه والسلام في شخصي شخصيتي سوغا ارغوتان يا ولياثروا سي اي معناها اوغو ارغودان لقتلاهم دلكودي للاي في بدر دغال في بدر طلباتنا كولوغا سيسي اوغو آران بقتله دلك خبيب ان اي وحي رمان اوغو ارغودان طلباتن كي قريش اوغو وينيت او ابو جهل وايل واها اي رباين اوغو ارغودان ولما غورتي وصلت اي غارتي هذه الجموع كولن كان الحاشده اعتراض بدن باصيرها دد بدن با ليسو ييري باصيرها كيده اي قفاشين قريش وخبيب الى المكان بوسكي مركي غادي بوسكي المعدي لو دياريي لقتله دلكي سخباب اللي قدلو وقف روحا استاغي الفتى ويلكي دلني رضاها سعيد بن عامرها يا استاغي الجمحي قبيلة وكدش اللون نسبيه بقامته جوغي سو استاغي جوغي الممدودة ايديرا يطلو أصغى خوران صنعي كر انتو استاغي وصا اصا خوران صدي على خبيب خبيب وصا خوران صدي كر كر اصطيري وهو خبابنا يقدم وحالله هرمارينيا إلى خشبة صلب يلوس هرمارينيا تير كددل في حقيس الله صوضا لو قدموه وصمع وحو مغلي سعيد صوته صوت خباب خباب هذا الكيسي عدكي سيبو مغلي عدكي أصابتي أسقنا الهادي أدقنا من خلال سياح النسوة ناغها غيلدودا تحدودا أيو كمغلي يوصبياني عروس غيلدي قيلني وكدح مغلي وهو خبيب او يقول دهيا ان شئتم هذا ربطان ان تتركوني ان اتقفتان الديسان اركعوا ان دكانيا رقعتين لبرق عدود قبل مصرعي دلفيا كهر فافعلوا سمايا هذا دونتين اقفتك لبرق عن الهي بالدكانيا ثم انت اسكاق عدال نظر سعيد وحفيري اليه خبيب حجي سوفيري وهو خبيبنا يستقبل الكعبة كعبة أوقادلاي كوا مرك إلى صلاة بو دكانية صلاة هذه للدكانية أنا كعبة على لقادلة وحي مركو باللوها تضبي ثوان برضبة للدكانية بيت المقدس لكن ولا وريج يا مركي دم فولي وجهك شطر المسجد الحرام كعبة ومرك قبل ذي للا آذية ومضنا والله فروا حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ثم انت كجد النظر سعيد هو آغي إليه خبيب حجيزة وهو خبيبنا يستقبل الكعبة كعبدي أقابله صلاة مركي للدكان قبل ذا لقابله ويصلي الدكاني ركعتين لبر ركعات يا الله حسنهما الله وناك بدانا لبر ركعات ويا الله تمامهما الله لم يستر بدانا أو لم يستر تودي ولا جودة أيوة المام يا شيخ ثم انت كجد رأى وهو أرخي سعيد هو خبيب بؤر قباب أو يقبل سوق بلايا على زعماء القوم قال ذي قريشات قباب سوق بلايا أي أرك ويقول قبابنا أولايا والله إلهي بن خدارتين لولا أن تظنوا هديدا أم لينينينا أني أنيقى أطلت الصلاة صلاة إنا نديري يجزع عن أرققع من الموت أن كعصنايا هديدا أم لينينينا لست اكثرت وانبضلها من الصلاة صلاة إنت من كدر ليلة لبارك عوز كسوف ودودي سيسان سودهن لمشاهده كعب صنعي والله وحوه لها ديدا أمره إلى هيننا أرققح درتي أو لمشاكا أرققح أيو صلاة وديري انتا صلاة وقد إري لحي ثم انتا سجد شهد وحو أركي سعيد بن عامر قومه تلكي سي قريشات بو أركو حاضري بعين رأسه مدحي سلا بدا إن روضي قطالو أيو كو أركي سعيد وهم قوم كأو يمثلون جوجوينيا بخبيب خبيب بن عدي خبيب او حي النول ايو انديس وحو كو اركي سعيد تلكيسو خبيب جرجرايا فيقدعون ويجوينيا من جسده جسم جيسا القدعة قبل يجوينيا تلو الخدعة بعد الخدعة قبل مركي جران كالقبل قبل كليها دانا روسينيا استوى حي النول وهم ايقا او يقولون بهيا له خبيب ابدهيا أتحب مجعشهي أن يكون إنو أهاضو محمد نبي محمد عليه الصلاة والسلام مكانك بوس هذا وأنت أذيغنا ناجن آبد بعد مجعش فيقول وحوليها خبيب والدماء ليقنا تنسف أي كبدع بانيسو منه خبيب حقيس والله إلهي بن قدرتي ما أحب مجعلي أن أكون إنا أهاضو آمنا ruux aamin ah waa dican haddana nabad qaba fii ahli ehelkayga gudihiisa iyo waladii caruurtayda wa ana muxamedan nabi muxamedn calayhi salaatu wasalaam yuakharu ay muddo bishawkatin qodax inay muddo wallaahi inaanan jeclayn. fayuwallixu nnaasu dadkii baa waxay haatiyeen biaydiihim gacmahooda filfadaa'i hawada saray saas gacmaha kor ugu haatiyeen wayatacaala waxayna kor ula qayliyeen siyaaxuhum codkooda ama qayladooda waxayna ku qayliyeen an iqtuluu dila khubaab dila uqtuluuhu dila uqtuluuhu dila dadkii la qayliyeen. uma intaas ka gadaal absara wuxuu fiiriyey saciid ibnu caamir khubayban buu fiiriyey qubeeb oo yarfacu kor u qaadaya basarahu araggiisa ila samaaci cirka u qaadaya min fawqi qasharati salbi tiirkii lagu daldalayay ka kor ayuu araggiisa samada kor u fiiriyey khubayb wayaquul isagoo dhahayo allaahuma axsihim cadadan waqtilhum badada walaa tuqaadir minhum axada allaahuma allahayow axsihim gaalada koob cadadan tiro ahaan waqtulhum ilaahu gaalada lay badadan tiro ahaan ilaahuw u lay yacni dhammaantood ilaahuw lay walaa tuqaadir ha ka tegin minhum gaalada xaggooda axadan qofna ha ka tegin. uma intaas ka gadaal lafada wuxuu tufay khubayb anfaasahu neeftiisii alakhiirati ay ugu dambeysay ayuu tufay wabihi asagoo ay ku sugan tahay maa shay lam yastadic uusan koobi karin ixsaa'uhu koobitaankiisa uusan karin oo min daradaati suyuuf seefihii lagu garaacay jirkiisiiya iyo wadacanaati rimaax iyo warmihii lagu duray jirkiisa oo lagu muday. khubayb markaa wuxuu ku dhintay cizi iyo sharaf buu ku dhintay. uma intaasa gadaal nadara saciid wuxuu fiiriyey ilayhi khubeeb wa huwa khubeebna yastaqbilu lkacba kacbada uu qaabilaayo wayusallii uu dukanaayo ragcatayni laba ragcadood yaala xusnihima alla wanaag badana oo wayaala tamaamihima alla dhammaystirn badana. uma intaa ka gadaal ra'aa wuxuu arkay saciid khubeebo yuqabilu soo qaabilaaya calaa zucamaai lqowm qoladii qureysheed dushooda soo qaabilaayo oo wayaquulu dhahaayo wallaahi ilaahay baan ku dhaartay lowlaa an tadunnu haddaydan u malay lahaynina annii aniga adaltu salaata salaadii inaan dheereeyo jazacan argagax min almowti aan ka cabsanaayo haddaydan u malay lahaynina lastaksartu waan badin lahaa min asalaati salaada intaas waa ka badin lahaa. uma intaas ka gadaal shahida wuxuu arkay saciid qowmahu tolkii oo quraysha bicayni ra'sihi madaxiisa labada indhood ee ku taalo ayuu ku arkay wahum ayaga oo tolkii yumasiluuna jarjaraaya bikhubayb khubeyb saxaabiga la yidhah khubeyb oo xaya nool qof nool oo la jarjara xanuunku leeya waa dareemi karaysin. fayaqdacuuna way goynayaan min jasadii jismigiisa alqidcata gobol tilwa alkhidca bacda alkhidca gobol markay jaraan ka gadaal haddana jismigiisa qeyb ka mid ay kaf siinayaan wahum ayaga oo yaquuluuna dhahaya lahu khubeyb u dhahaya atuxibu ma jeceshahay an yakuuna inuu ahaado muxamedu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam makaanaka booskaada wa anta adigana naajin aada badbaado fayaquul waddimaau dhiiguna tansifu uu ka daadanayo minhu khubeyb xaggiisa fayaquulu markaasuu wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa uxibu ma jecli an akuuna inaan ahaado aaminan ruux aamin ah waadican oo nabad qaba fii ahlii ehelkayga gudihiisa wa waladii ilmahayga dhexdooda wa ana muxamedan nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam yuakharu ay muddo bishawkatin qodax inay muddo wallahi inaana jeclay. fayuwallixu nnaasu dadkii baa waxay haatiyeen biaydiihim gacmahooda filfadaa'i banaanka sare iyo hawada sare kor bay saas u haatiyeen wayatacaalaa siyaaxuhum korna waxay u dhigeen codkooda an iqtuluuhu dila ay ku qayliyeen dila khubeyb uqtuluuhu dila khubeeb dila ilan gaalo gaalo dhasho weeyaan. uma intaas ka gadaal absara wuxuu fiiriyey saciid ibnu caamir aljumaxi khubayban khubeeb buu eegay khubeeboo yarfacu basarahu araggiisa u taagaya ila samaa cirka u taagaya min fawqi qashabati salbi tiirkii lagu daldalaya korkiisa ayuu saa uga fiirinaya samada u fiirinaya wayaquul uu khubeeb leeyah allaahuma axsihim cadadan waqtulhum badadan walaa tuqaadir minhum axada allaahuma allahayow axsihim gaalada koob cadadan tiro ahaan waqtulhum ilaahuw gaalada lay badadan dhammaantood walaa tuqaadir allow ha ka tegin minhum gaalada xaggooda axadan qofna ilaahu ha ka tegin. uma intaas ka gadaal lafada wuxuu tufay anfaasahu neeftiisii alakhiirati ay ugu dambeysay wabihi isagoo ay ku taalo ku sugan tahay maa shay lam yastadic uusan karin إحساؤه كوميد ديسا أو من ضربات السيوف سافيه كل عجل كيس لما كوبي كرو إيه وطعنات الرماع ورمدي جل كيس الغدري لما كوبي كرو سحابي قاسقا عاد قريش ويلابتي إلى مكة مكة حقيري أنغتي ونصيد وحينا إلوذي في زحمة الأحداث بعد ذي عريري قبضنات الجسام أوينات قريش وإلوذي أهان خبيب خباب إيه ومسرعه دل كيسي أي إلوذي قريش حقا سيقول الله بتاني. لكن هاي شيء الفتى ويلكي دل يرضعها اليافع إيقان قارن ماذا أدواء يافع الذي غارب البلوغ تغريره وغبريا أهان سعيد بن عامر إن عامر ويلكيس الجمح اللون اسمه قبيلة لم يغب كما مغنان سعيد خبيب خبيب كما مغنان عن خاطره حسوس تيسا كما مغنان سعيد لحظة البرغس حسوس تيسا كما مغنان كان وحو أها سعيد يراه كي أركا خبيب أركي يرا كي أركا هو خبيب في حلمه في يديسا إذا نام مركو صاحبه كي أقو إمان جري ويراه أركي بخياله خرتيسا وهو أسوى مستيقظ سوجيدا خيال كوار رؤية أذيك وسوجيدا سمينيس بخياله في يديسي أكو سوجيدا أسوى وهو أسوى مستيقظ سوجيدا هدو سوجيدا يهدو هردبه أركي ويمثلو وإيش سوهر تاغيي خبيب أمامه أمام سعيد سعيد هرتي سوهر استاغي وهو أصغو خبيب يصلي دكانايا أيو خبيب سوهر استاغي ركعتيه لبديسي ركعرو الهادئتين إيه دقاني المطمئنتين إيه حسيلوني أمام خشرة الصلبي تيركي لقود دلالي هرتي سا مركو صلاة دلالي ركعه دكاناي هرتي سوهر استاغي ويسمع وحو مغليا خنين سوته عطكي خبيب dawqi kayeere ranin kuwa qaylada iyo dawqa kayeere codki codkiisi maqalkiisa ayuu maqlaya si udunayhi labadiisa dhagood ayuu saciid ku maqlaya wa huwa khubaybo yad'u ala quraysh quraysh habaray allahumma ahsin adada waqtun tiyadiis uu ka maqlaya fayakhsha saciid markaas uu cabsanaya an tasiqahu inay disho sa'iqatun dhanab iyo wax dhacay inay ku dhacaan ama uu takhira inay hoobato alayhi dushisa saqratun dhaga من السماء عرق المجح لغصة داتشو أي مركع لعب سنجرك ثم انت سكجدل إن خبيبا خبيب سحابي قليلا علم وحو بري سعيدا سعيد بن عامر الجمح وحو بري ما شيبو بري لم يكن سعيد صنهين يعلم كي يغانا من قبل خبيب هرتي مقرني وحو سن خبيب انتو صنع لكن كورو سن قرني أي خبيب وحو بري سعيد علم وحو بري خبيب هو سعيد نك ليلا أن الحياة أبو بري نرشا الحق تأرنت يا ضبطة عقيدة إني تهي عقيدة وحل آنسيهي إلى رميسيهي يا وجهاد دقال في سبيل العقيدة وحل رميسيهي جيت كذا الغد قالمو إني نرشا ضبطة تهي حتى الموت لا لقد انتو أيو خباب وحو بري سعيد بن عامر وعلم وحو بري سيدوك له سعيد بن عامر وحو بري خباب أيضا سيدوك له أن الإيمان الراسق إيمان كالسوغن إيه أن دقدقابين أن نحسنين السغن قلبك خسغن يفعل إنو سمايو الأعاجب وحيابها لليابا إنو سمايو أيو خباب وحو بري سعيد بن عامر ويصنع إنو سمايا إيمانك المعجزات وحيابها لليابا إيمانك السغن وحيابها لليابا إنو فلأو سمايو أيو خباب بري وعلم وحو بري سيدو كالي هو سعيد بن عامر خباب وحو بري أمرا أهن آخر كالي أرن كالي نوابري هو أرنت وحوي أن الرجل منك الذي رجلك يحبه وجعله أصحابه أصحاب تيسا كل هذا الحب جعلك دمان تيسا إنما وحك لما هنا هو كان جعله نبي النبوي نبي قاسو مؤيد لطاقيري من الصماء إرسى لك الطاقير جعلك أصحاب تيوقبا نبيك وأتحب مرك لي أن يكون محمد مكانك وأنت ناجي والله لا أحب أوليه أما والله ما أحب أوليه وإيمان راسق وصغن إلى الرومين نبقى إيقاد جعلين أسحابيس أرنتاس نوابري عند ذلك أرنتاس أكتيدا شرح الله إلهي وحو واسعي صدر سعيد بن عامر إن شرح الصدر قوات غانينو قفك إلهي هنون يهدي الله دونه لا تيس إلهي وافعيا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قفك إلهي هنون الله دونه إلهي لا تيس إسلام لماذا وافعيا إن شرح الصدر نوان معقاليو نبي عليه الصلاة والسلام لقوك الله تشافي ألم نشرح لك صدرك وتنوير ميانا لا صدق واسعني أرنت أسأكتي ذبا إلهي إلى شرح الصدر السي سعيد بن عامر الجمحي عند ذلك أرنت يقصد أكتي ذا شرح الله إلهي وواسعي صدر سعيد بن عامر حبس كأم الله أبطأ سعيد بن عامر با إلهي وواسعي إلى الإسلام دينة الإسلام كما أنت بضمي فقام هو استاغي سعيد في ملأ كوح تحد يدو من الناس تدك كمضة أيو دح استاغي وأعلن وحو موجي سعيد بن عامر براءته بري أهنشهيث من أصام قريش قريش دم بقيدة إنو بركيه إيو أوزارها دنوبته دواوين أي قليس قريش إنو كبريها أيو موجي إيو خلعه إنو إسكسيبي لأصنامها قريش أصنام تي عابوديه إيو أوصانها وصنيدي يالات تي عابوديه إنو كرح بحو إسكسيبي إيو دخوله جريستيس الصعيد في دين الله أصغري إلهي دين تيس سبحانه وتعالى عادت قرشوي نغطي إلى مكة ونصر يدوحي اللوذي في زحمة الأحداث بعضادي عذيري قبضنات الجسام أوينات خبيب عادت قرشوي نغطي إلى مكة ونصر يدوحي اللوذي في زحمة الأحداث بعضادي عذيري قبضنات الجسام أوينات خبيبا خبيب إيو مصرعه دلك سيهر لكن هاي شيء الفتا ويلكي دل يرضعها اليافعة أدل أيوه غنجر نمد أدواء سعيد بن عامرها الجمح اللون نسبي لم يغيب كما مغنان سعيد خبيب خبيب كما مغنان عن قاطره حسوس تيسا لحظة البرغس كما مغنان فجر والليل وحسوسنا كان وحوها يرى كي أركع هو خبيب أركي جري في حلمه رياديسا إذا نام مركو صحب توفر تاغي أمامه هرتيس سوء استاغي وهو أصغر يصلي دكانيا ركعتيه لبدي سير ركعات الهادئتين اي دقاني المطمئنتين اي حسلونا أمام خشبة الصلبي تيرخي دلدل كهرتيس ويسمع وحو مغلي خنين سوته عكي سبوغي سنة ومغلي في أدنيه لبدي سدقوذو كمغلي وهو خبيب يدعو على قريش قريش حباري فيخشى سعيد وعبسناي أن تصعقه إلي ديشو صاعقة ضنب أما واحد عيني خصور دعان أو تخير إني هوبته عليه دشيسة صخرة رجع من السماء عرق لغصو دارش ثم انت تكجدل إن خبيبا خبيب سحابي الليلة علم وحو بري سعيدا سعيد المعامر وحو بري ما شيء لم يكن سعيد صنهين يعلم كيغا من قبل خبيب هرتي وحو من أقوم ببرك علم وحو بري خبيب خذ سعيد أن الحياة نرشا الحق تأببتا عقيدة وحل الرميسين هيني تهي إيو جهاد دقان في سبيل العقيدة وحل آمن سيهي أولو قد قال لما أنه قد إسلام في دينة إسلام هو أن آمن سنة قف كوحو آمن سيهي وإنه قد انتهى قد قال لما حتى الموت إلا جريد لقد قال وعلم وحو بري خبيب خذ سعيد أيضا صدوك لي أن الإيمان إيمان كأراسق أسوغا أن نحسنين يفعل إنه سمينيو العاجبة وحيابها لليابو ويصنع إنه سمينيو المعجسات وحيابها معجسات كعام وعلم وحو بري خبيب خذ سعيد أمرا أرن آخر كلي هو أرنت وحوي أن الرجل ننك الذي ننك يحبه ويجعلين أصحابه أصحاب تيسا أصحابته آدي أجعليهن كل هذا الحب جعلك دمان تيسا إنما وحك لما هنا هو كان جعليه نبي وي نبي قاسوم أيد لطاقيري من السماء عرك لطاقيرو عند ذلك أنت أكتئد شرح الله إلهي وهو واسعي صدر سعيد بن عامر سعيد بن عامر لا تيسى يحبث تيسى إلى الإسلام با إلهي واسعي فقام وو إستاغي سعيد في ملأ كوح تحديده من الناس تذك كمضة وأعلن وحو موجي براءته برئ أهنشيث من أصام قريش قريش دنبيه ذو كبر نغضي إيو أوزارها دنبيه ذو وين قريش وكبر نانك النغضي إيو قلعه إنو إسكسيبي لأصنامها قريش أصنام تعابوديسي إيو أوصانها أصنامتي اللي واقعت كما أوصانتي ألاتي عبوديس ودخوله وقريستيسا في دين الله إلهي دين تيسا إنو صوق علي أيو إعلامي مركو صو إسلامي مكا لجوغا مركا هجرة دين واجبا لغنقا أو مركا دار كفر بيسا هاي مكا هجرة دي واجب وإن مدينة لو هجرو دو نبقى يسحاب تيسيبا مركا أو هجرو دين مقالة مدينة نبقى منتو سنتو قينا بعض الصحابة سيتغام مصعب بن عمر يا رجل أمي ذا أيا دعوة سيجار سي مدينة هجرة مركة واجب بين نقطي لكن مركي أي نقطي دار إسلام سنة 8 من الهجرة لفرتي مكة نبي وادي لأن لقى هجرة لا هجرة بعد الفتح ولكن نية وجهاد هجرة ما جرتوا يري نبي هذه مكة لفرتي كذا لكن نية وجهاد باجر ولا دجال مية لكن هجرة واجب بين مركة إلا هجرة من الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا ولا سوقت مركة هجرة واجب بين حلها أوقف كأنا هجرون إما أن تكون مجاهدا وإما أن تكون مهاجرا لبدا سامرك على فرق إني دقالمان أما إني هجرودك مستضعف لما أقول من بلاد الكفار إن ضعيف نغط هجرد مركز واجب بيحد هجرد ومركز سقو هجرود سحابي يغتبت وققب قاسالة بالعضي هذا هو هجرودي مركز إسلامي إسلامي كقرى هذا هو هجرودي سعيد بن عامر إلى المدينة مدينة حق يدؤو هجرودي ولزم وحو لازمو جوكتيي رسول الله رسولك إلهي صلوات الله نحرست إلهي عليه صوبناها دشيس الله يالين نبيك أيو جوكتيي وشهد وحو حاضره يعني سعيد معه نبيك لجركيسا خيبر خيبر سنة صدع من الهجرة خصوة بيغانت خيبر نوحا أكتي وحا غنيما لوسي يهودي دقانيت سنة كيل لحاب رجي سلح الحديبية سلح الحديبية كقائب قال فتحي أما هشيس في سورة الفتحة إلهي وقورم سلح الحديبية انت كقائب قادتي إله بارها لك النقضة يقول دي دنا هشيس كاما كمركي سدح إلى 10 كيلومتر وصول جرصدين حدنا اللي يروى لك النقونا يا قرشني ديتين الله صوك رمك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة باع أما هشيس ك فجي قال إله رالي بوك النقضة خيبر أصنت كيت فرمات غنيما لوسي خيبر مركو الله حاضر الصعيد وما بعدها وحي كدن بي ومن الغزوات الدولماء أيو نبي جميعي جيساء هذو لازمين ولما قرتي انتقل النبي نبي جمركو أقوري أما أوريقي نبي جي الكريم وناك بطنا إلى جوار ربه سبي جي أكسيس مركو أقوري يعني مركو نبي قد انتقل قوضة عليه الصلاة والسلام وهو النبي هنا خاض خالي أكيهي عنه سعيد حجيسة طلع سهيد وحو أهاضي من بعده نبي هدوب انتي كقضال صيفا سيف بو أهاضي سيف تاسو مصلولا قلت لقسيبي سيف بالوش بهو استعاروا سيو حق أقوار أكايا لدرسيني يا الله وضع استعار الوقات في أيدي خليفتيه لبدي خليفة يا أبي بكر يا عمرها قعموه ذا صغو خجرة يعني وكأمر قادني عاشوان نولا سعيد بن عامر مثلا الصغو تصالع فريدا الصغو كلنا أسنجري فدنا أصوك لو سان أن لا عرق سلام عنا وفدنا يا فريدا للمؤمن مؤمنك أصغر تصالوا أيون نولاضي الذي مؤمنك اشترى قتي الآخرة دارت آخرة بيسا بالدنيا هقت وآثر وآثر وحو دورتي سعيد مرضات الله إله رهل لأهنشيسا إيا وثوابه إله أبا المركيسا على صائر رقبات النفس نفطة وحا أي جعشها يرفت وحا كسوها رودا أي وحا قدرتي إلهي يا أبا المركة الله أودير شيء يا وشهوات الجسد جسمك وجعليهي أي قدرت وحا صوبا الله سبحانه وتعالى هل أجيز وكان وحوها سعيد خليفة لبدي خليفة يا عمر يا أبو بكر رسول الله رسولك إلهي الأحلام يعرفان إني قرن أيام بو أحاي لسعيد سعيد إني قرن أيام وكان هدي ليلى وحي أحايا خليفة لبدي خليفة وحي أحايا وننتي ألف لقوتها لبدا خليفة أبو بكر يا عمر يعرفان إني قرانيان لسعيد بن عامر سعيد بن عامر إني قرانيان صدقه رنتي سي قرانيان وتقواه ألك عسكي سي قرانيان ويستمعان ويدقيسانيان إلى نصحه نستي حديث ونستيحي أبو بكر يا عمر ويمغليين ويصيخاني وحي أدك رارعينيين أبو بكر يا عمر إلى خوله خول سعيد هذا الكيس سعيد أي إذا حلالكم مغلين وأودك هذه عيني دخل على عمر وحو أصوغ لي سعيد بن عامر عمر بن الخطاب أي أصوغ لي في أول خلافتي مركي ملحتي لماذا أوقفتي أقوه الرئيسي عمر وحو أصوغ لي سعيد بن عامر فقال مركاس وحويري يا عمر عمر أوصيك وحن قدر دارنيا أن تخشى الله إلهي إنا تكعفصته في الناس تتكن أدمى مليشي إن الإله وعصته أيام قدر دار مير ولا تخشى النافع ضد كان آذن كعصن في الله في دين الله إلهي دينتي سئنت كما مليشت إن أن ضدك أوجح جهن أو حكم كان حق ربك يمذي ضد كان وعصن وألا يخالف إنه سنقلاف قولك هذلك أرلا ذهي فعلك فعلك هذا واحد سميني شو جارح لك أسوى بحيا قول واحد ليلة واحد أفلق الشيخ فعلنا واحد ليلة واحد أدي ماذا لك سميه مرك اللي سوقي عمل ليلة فإن خير القول هذا لك كان وفع نام في نام تبضن له ما صدقه الفعل ووحو حمايو فعلك قفك كسو بحي مركا أفك وحكا شاكتو جواريح دادا وإني كرن شاكا وإلا من علامات النفاق كل عيسى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وهي أفكك الشيطان يعني قلبي بوضا مجر أما كبور مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هاي إلهي أكتي سعركوين إن أفكك الشيطان وهنا إذوك السمينين مركز يروح على الشيغة وحا أبو خير بضان فعلك وحكرن الشيغة يا عمر عمرو دردارن وليسين يا أقم توسي وجهك وجهك هذا لمن ضد توسي ولاك الله إلهي أكودي بي أمره تلدو ضد إلهي أمامل كودة كودي بي أرن كودة وناجي من بعيد المسلمين مسلمين تكوه دفكاء هذين إيا وغريبهم كوه أديك كودة وكولجوغا وأحب جعلو له مسلمين تلجعلو ما تحب لنفسك نفس هذا وحا لجعشها إيا وأهل بيتك إهل كذا قرق هذا كنول وحا لجعشها المسلمين تلجعلو وكرهنا له مسلمين تلنع ما تكره لنفسك نفس هذا وحا لن نعيشنا مسلمين تلنع وأهل بيتك إيا إهل كذا قرق هذا وحا لن نعيشن مسلمين تلنع مركا إن وقفك إيمانك وحي تصني لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إيمانك تصني قفك إيمان لقيه لما نفسي سوف لجعل إلا وللس والله كلاجعل هذا مركا دردالا في عنبو السيني وخل دبالو القمرات ما لها قطرتا إلى الحق حق درتي للدبالو ومولك قطرتا أما يريد هذي كلاجشو حق كل دبالو ولا تقف عصن في الله في دين الله إلهي دينتي سسري الكذانا لو مطلائم قف دقال بدن دقال كيسا هو قهتقي واستفاد إلهي كسفية دكي ردوبيك قبال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله محد بيل ولا يخافون لومة لائم قف دقال بدن دقال كيسنا دينت إلهي أغمطها مركا دردارا قيمي بدن بوسية فقال مركاس وحوه لعمر ومن يستطيع ياكر ذلك أرنك يا سعيد سعيد يا أرنك أولا فقال وحوي لسعيد يستطيعه وحاكر رجل مثلك أدق وكريطاء أو ممن ذكى مذا واللهم أؤدي بي الله إلهي أمر أمة محمد نعم محمد أرنتو ذا إمام الكودا أحد أؤدي بي أدق وكريطاء أرنتان كراو وليس مناهان بينه أحد يو بين الله إلهي أحد غفن أمدحي عند ذلك أرنتا أكتهذا هاجر وهجروري سعيد بن عامر إلى المدينة وهجروري ولزم وحوجوكتي رسول الله رسولك إلهي صلوات الله الحريث عليه سبحانه تشيس الله يلي وشهد وحو حاضري معه نبقى لجركيس خيبر يهودي خيبر غنيمة اللوسية أصحاب صدقة سوفا قيب قاسي وما بعد أوحي كدن بي من الغسوات الدولامة أحمد قال الله أيوك قيب قاسي سحابيقا ولما قرت انتقل أوريقي النبي الكريم نبي شرفت بطنا مركو أقوري إلى جوار ربه ربقي أكتيسا وقلن تالا قوضا النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبينا فاضل قال أكيه عنه صعيد حقيسا والله سعيد وحوا هذا من بعده نبي لمشديسا كقضال سيفا سيف بوا هذا سيفتا صوم مصرولا قال كاللقبي في أيدي لبدي قعمود قده إذا نخصوغا خليفتيه أبي بكر إيا عمر قعمه هذا خصوغا استعار واسيس نن أنسو مجلسان ونغضوا حقه على لك عاشوان نولا سعيد بن عامر مثلا سوى تصالع فريدا أصوى كلا عرك فدا أصوك لو سنجر للمؤمن تصالع روح مؤمنك الذي مؤمنك اشترى قطي الآخرة بالدنيا دنياك قطي وآثر وحو دورتي مرضات الله إلهي رهالي أنشيس سعيد دورتي وثوابه إلهي أبا المركيس دورتي على سائر رقبات النص نص وحي الرسول جعشهي وحكسوها رؤى الله رسولك دورتي وشهوات الجسد جسمك وحو جعليهي أيوك دورتي وكان سعيد وحوها خليفة لبدي دحش رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم او اها ابو بكر يا عمر يعرفان اني غرانيان لسعيد بن عامر اي يقانين صدقه رنتي سي كو يقينين وتقواه الا كعبسيسا ويستمعان ويمقلين الى نصحه نصيحته ويصيخان ويودكرارعين الى قوله هذا الكي سعيد دخل على عمر بن الخطاب اسو قال سعيد في اول خلافته ما لحت ان مده مركو عمر قصري اول كده عمر اسو قال فقال وحوي يا عمر عمر أوصيك وحن قدر دارنيا أن تخشى الله إناد إلهي كعبسطه في الناس تدك إناد إلهي وعبسط وقفك مامول هايا وحال الرواء ومدى مامولا إنو إلهي وعبسط سبحانه وتعالى وسنكو حد قد بي ولا تخشى الناس تدك إناد كعبسطن في الله في دين الله إلهي دين في سهو كعبسطن قفك مامولا إسلاسة لقرر وألا يخالف إنو سنقلاف قولك هذا الكاذا فعلك فعل كاذا إنو سنقلاف فإن خير القول هذا كان أقول في عنانته بضن له أما أقول أنا كبضن له ما صدقه الفعل وفعل كوح وكرم شاقه وقف كوح وشاقين جواريه سلقه الألغرة يا عمر عمرو أقم هجاجي وجهك وجهك على توسي لمن ضد أتوسي والله كالله إلهي أكودي بي أمره تلديس ضدك إلهي تلدو ذا إمام الكوذا كودي بي أرنتو ذا هجاجي من بعيد المسلمين مسلمين تكوه دفق أو ميال فكونال فرصدو فرانتو روضا إلهي ويدين أبو ديه جن عمد بن الخطاب marka meel fog muslimka ku nool arintiisa iyo qareebin kuwa ku dhowba arintaas ayada hagaaji arintood wa ahibba jaclaw lahum muslimiinta la jaclaw ma tuhibbu li nafsik naftada waxa la jacasha ahli baytik ehelkaada waxa la jacasha wa karahna lahum muslimiinta lana ma takrah li nafsika naftada waxa la naciisid iyo ahli baytika ehelkaada waxa la naciisid wa qul dabala umarow alqamarat meelaha qatarta ila alhaqi haqa darti ugal wala taqafa asannin fillahi ilahi diinti sana law matalaim qof dagaal badan ha uga tagin فقال عمر وحويري ومن يستطيع ياكرا ذلك أرنك يا صعيد فقال وحويري يستطيع هو حاكرب ويري صعيد خجل النم مثل كاذب وكلاسو ممن ذكى مذا واللهم أؤدي بي الله إلهي أمر أمة محمد نبي محمد أهرنتو ذا يا أمة نبي محمد أهرنتو ذا ضدو مضح إله أقدقي أو أبوك لا تاكروا وليس مرأهان بينه خجل كإله ومضح أقدقي أمة نبي محمد وبين الله إلهي لحديث أحد قفنا معهان عند ذلك أهرنتو أكتو ذا دعا عمر وحو أييري ابن الخطاب سعيدا سعيد بن عامر بو أييري إلى مؤازرته إنو تاغيرو أيو أييري ما دام أمير المؤمنين يحي عمر وقال وحو نيري يا سعيد سعيدو إنا أنك مولوك وحن مرحكا قد لغينا على أهل حمس مقالة حمس اللي رادتك هذا أي مرحكا قد لغينا سوري كتاب من الله ملاشا سامرك ملح لغا لغا فقال وحو يا عمر نشدك الله إله بان كوود داريه على تفتني ورنيو هاي فنين مدحت نمدو وافنه نيو هاي بلين فقال يا عمر عمر وحناقي وقال وحو نيري ويحكم هوجين وضعت واحد دجسين هذا الامر مدحت نمدان صنع في عنقي لقنت الى دجسين ثم تخليتم وديغتغيسان عني اني غيغتغيسين ميا والله إله بان قدارتي لا أدعك كاتر ما يسعيده ثم انت فقد والله مضح وحو قدقي على حمس مقال هذا حمس بو مضح وقدقي وقال وحو نيري عمر هضليا ألا نقرب ميان جان قوينين أو آن كسينين لك أدقا رزقا مشار ميان كو قدرين قال وحو نيري وما أفعل محان قصميا به مشارك يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين بيلك هذا السينيس محان قصمينا يا فإن عطائي سيسمدي ذا من بيت المال حولها مسلمين تحقوا ذا أضمال أسيسو يزيد ويكر ليسا عن حاجتي باهدي سيكر ليسا وهذا أضمال أسيسا بيت المال وحي يكر ليسا باهلا فسيقا من زاد الدرهم زاد الهواء وكلو قفك الشلن زياد سلا هولي سيد الغدي سافل تويس وحلا بطل الأجلي مركو وحو إلى هذا أنيقا ما أنت بيت المال لعق أسيسو باهدي سير باهلا سيقا مال محنكو فلايا مرة هو ثم انت اسكقضال مضى ووتغي حولنا كمقادا الى حمس ما قال ذي حمس ما لحظة الوقت لغي ايو آلي وما هو مضاءهان الا قليل وحيرا كسو وريغي حتى انت وفد وسو وفدي على امير المؤمنين امير المؤمنين اوها عمر بن الخطاب ايا وفديهان ما قال ذي حمس اوتغي بعض من ددقى الكود بو اوتغي يثق اوكوك السوية هي عمر بهم ضدك ومن أهل حمس كمذا أي أتغي فقال وحويري لهم ضدك أويري اكتبوا إيسو قرى لي أنيق عمر أسماء فقرائكم فقراء ذي نكوين أنا وحده سنين مقعيدوا ذا إيسو قرى حتى إنتي أسد أنشر حاجة مباهدوا ذا إلا أن كدبولو إيسو قرى مقعيد ضدك فقراء ذا إذين جوغا عمر ملكا مسلمين تأحواله ذو كور غذجر ملكا استوى تجر سبي تناف مسلمين تأوغسي فرفعوا وحي كريالين كتابا قرآن فإذا قرأت إيبا كريران قرآنك فيه كتابك قده سوحا كقرآن فلان هبل فقير واي وفلان هبل نوا فقير والصعيد ابن عامرنا وفقير أمير كيتنا لشيقين وفقيرين قال وحويري فقال وحويري عمر ومن سعيد ابن عامر سعيد ابن عامر نوا كما فقال وحيدهن أميرنا وأحد كأميرك نوا إنما ملويا قال وحويري أميركم فقير أميرك إنما فقير برحمه السمية قالوا وحيده نعمها ووالله إله من قرأ رنيه إنه سعيد بن عامر لتمر وحى صومرتي عليه دشيسة الأيام طوال مع الميال فربضا أيا صومرتو ولا يوقد آن الله شرين في بيته قريسا نار دبء نقشر والله قريسا وحا صومرتي مع المبضا أن قريسا أصحابتوا وخور قوان وأمير بن أمير بن هيستا إهدان قريسا دبء نقشرين فبكى عمر عمر وأوي رضي الله عنه حتى بلت إلا قيس عمر دموعه إلا انتيس لحيته قركيس إلا قيس ثم انت فكذا عمد وحو أغسدي عمر بن الخطاب إلى 1000 دينار كل دينار فجعلها وحو ياري في سرة كيش أما قند قده أي كسو حري وقال وحو نيري اقرأوا أخريا عليه سعيد دشيس السلام مني سلام إقا قارسية حقيقة وقولوا دها له سعيد دها بعث ودري إليك حق هذا أمير المؤمنين أمير كي مؤمنين عمر بهذا المال حولها بكو صدري يتستعين سأقوك الميسة به حولها على قضاء حاجتك فهذا لسأقوك الميسة سيقنا واسكديد الدونا إنا لله وإنا إله راجعون عند ذلك أرنت أكتيدا دعا عمر حوير بن الخطاب سعيد مؤيري إلى مؤازرته إنو تاقر أغيري وقال وحوير يا سعيد إنا أنك مولوك ملحبا كادقين على أهل حمسما ملحبا كادقين فقال وحوير يا عمر عمرو نشدك الله إله بانك قدر شيء الله تفتني هاي في النين فقدر عمر واحناغي وقال وحوير ويحكم هوقيني وضعت مواددجس هذا الأمر أمر كان ملحتني ماذي بالقوضة في عنقي لقنتي إذا أياد ملحتني مقورتي إيقليسين ثم تقليتم وادئك تقليسان مياه عني أنك حقيقة والله إله بانك قدر لا أدعك كاتقما ثم انت كقدر والله ملحبه كدقي على حمس والله سعيد بو ملح كدقي على حمس ما قال لي حمس دوشه ملحبه كدقي وقال وحويري عمر بهذا الكيوتا على نفرين ميان جان قوينينو كو قدرين لك عدقا فسخا مشار ميان كشينين قال وحويري سعيد وما أفعل محنك سمين يا به مالك يا أمير المؤمنين فإن عطائي سيسمريدا من بيت المال بيت المال كمسلمين تأرض غالا ليقصيه يزيد ويكرني ليس عن حاجتي باهلي ليسي بضين ليس ثم مضى واتقي إلى حمسو تقي وما هو مبأهان إلا قليل وحيرا كسوري تحلق ما سنوذ لودي بي حتى انت وفد وسو وفدي على أمير المؤمنين وفدو يمدي أمير كمؤمنين تعمر إلا حمسو كي يمدي بعض من دقى الكود ويمد وسو وفدي يثيق عمر وكوك السنيهي بهم دقى ومن أهل حمس كاملة فقال وحويري لهم ذلك ويري اكتبوا قرى لي أنك إيسو قرى أسماء فقرائكم كوين عرتا يعني وحبهيسا مقعدوا إيسو ديغا حتى انت أسد أنشارو حاجة مباهدوا إلا أن كدبولو إيسو ديغا فرفعوا وحي أكري هلين كتابا قرار فإذا وحا كتاب في قصوغا فيه كتاب قريه سكقرا فلان هبل وفقير وفلان هبل وحمهستو وسعيد بن عامرنا وفقير وحمهستو فقال وحويري ومن سعيد بن عامر وكما فقال وحيدهن أميرنا أمير كيننا ما ملوى قال وحويري أميركم فقير أمير كينما فقير با قال وحيدهن نعمها والله إله بن قطار النيل إنه سعيد بن عامر لتمر وحا صومرتي عليه دشيسة الأيام الطوال ما الميالات فربضا ولا يقاد آن الله الشهدين في بيته قرقيسة نار دبن آن الله الشهدين والله ما المهاسة صومرتي فبكى عمر عمر وأوي حتى انتي بلد اي قويسي دموعه اللي انتيسة لحياته قركيسة اي قويسة قروي نوالها عمر اللي انتي كدالة سيبا قركة قويس ثم انت فكذل عمد وحو أغسدي الى 1000 دينار كن دينار فجعلها وحو يالي في صرة كيش اما قاند قده ايو اعقند بوساس اوحر وقال وحو نيري اقرأ واخريا عليه سعيد دشيسة السلام مني سلام إلى قارسية وقولوا لها له سعيد لها بعث ودر إليك حق هذا أمير المؤمنين باخوص ودري بهذا المال مالكا كمعا لتستعين سأقوك الميسة به مالك على قضاء حاجتك بعد هذا سأقودت جاء الوفد وفدك باسد لوسو ديباي مدى مرس للسعيد بوي مدى بالصرة كيشك أيو لي مدى باسدك بوحد فنظر سعيد وفيري إليها كيشك حجزوا فيري فإذا هي كيسك وحا قصوغا دنانير باسا كبير دينارا دحيالو فجعل وحو باللابي يبعد إنو فغيني سعيد بن عامر ها كيشك عنه حجيس إنو كفغيني وهو أسوى يقول بهايا إنا لله وإنا إليه راجعون وذكتهن أظنك مؤمن كامر خويابو يا إريادا أؤليك سلا أما أي دباتك العب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ما الكبا مصيبة محايا للنبو عليه الصلاة والسلام حديث كتل المامة إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال ومد كسطة وحبال القبلة ومد إذا فتنة إذن حولها ويبوي للنبو عليه الصلاة والسلام ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقادر وحايد المشغولين وحبطسي إلا أكدم ثامة قبورها كسو زيارتها مالكي مركة الله كياني qof marka maanta maal loo keenay ama loo soo dhiibay aad buu u farxaa, laakiin asaga muxuu yidhi inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Inna lillaah ilaah baana leh, wa inna ilayhi raajicuun ilaah xaggiisaan u noqonayna. kaannamaa waba asagoo nasalad ay degtay bihi asaga naasilatun waxdiga ama aw xalla inay degtay bisaaxatihi goobtiisa ama xeradiisa ama gurigiisa khadbun balaayo inay ugu soo degtay. fahabad waxaa bootay zawjatuhu naagtiisii baa soo booday madcuuratan iyadoo argagaxsan. islaantii baa waxay la yaabtay qofka muminkaa markuu wax ka naxa uu arkay inaa lillaahi buu yidhi waa inaa ilayhi raajicuun, iyadoo argagaxsan muxuu la yidhi inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, ay soo booday islaantiisi. waqaalad waxay tiri maa sha'nuka arrinkaada muxuu yahay yaa saciidun saciidow amaa ta amiiru lmuminiin miyaa dhintay. qaala wuxuu yidhi bal acdamu min dalik, war amiiru lmuminiin maa dhintay oo cumar inu dhintay maa lagu soo sheegay fii dalika alwaqtiga isaga amiira, bal iska day inuu cumar dhintee acdamu min dalik, wax ka weynaa iqabsado ugu dhacay wa. qaalad waxay tiri a usiiba almuslimuuna fii waqatin, muslimiinta miyaa looga adkaaday duulaan. gabadhaa fikirkeeda fiiri, bal acdamu min dalik, wuxuu yidhi arrintaas wax ka weyn aa igu dhacday wa. qaalad waxay tiri wamaa acdamu min dalik, arrintaas maxaa ka weyn in amiir lmuminiin uu dhintay ama muslimiinta ay dabeen, maxaa ka weyn. qaala wuxuu yidhi dakhalad waxaa gashay calaya dushayda addunyaa, addunyaa ii soo gashay litufsida, say u fasahaadiso aakhiratii, aakhiradayda say u fasahaadiso maalku, marka wax addunyadii ku tacaluqa addunyaa gurigii iigu timiday wa. waxallad way degtay alfitnatu, fitnadii baa fii beyti gurigayga iigu soo gashay. wa fitnatu ummatii almaal, wa maalkii waa fitna, fitnadii baa guriga iigu soo gashay. qaalad waxay tiri takhallas, ka takhallus minha, ka takhallus oo iska baabi waxaas, oo ka takhallus xaggeeda. wa hiya iyadoo laa tadri aanan ogeyn min amri danaaliir, arrinka lacagtana shay an waxba kama oga bilcaanta. qaala wuxuu yidhi awa tuciinaynani, war inan yahay miyaadan iigu kaalmaynaynin inaan ka takhalluso calaa daalika, arrinkaa ma iigu kaalmaynaysid miya. qaalad waxay tiri nacam, haa oo kugu kaalmaynaya. fa akhada wuxuu qabtay addanaaniira, lacagtii buu soo qabtay. fajacalahaa wuxuu bilaabay inuu yeelayo fii surarin, kiishyaalo gudahood, uma intaas ka gadaal wasacahaa, wuu qeybiyey calaa fuqaraa lmuslimiin, wuu qeybiyey muslimiinta kuwooda baahan ayuu maalki u qeybiyey hal xaba kama reeban radi allahu canh. jaa alwafdu, wafdigii baa yimid lisaciid buu u yimid bisurati, kiishkii baasada ka buuxda buu la yimiday. fanadara waa fiiriyey saciid ilayhaa kiishka xaggiisa, fa idaa hiya waxaa ku sugan danaaniirun, lacagtaa diinaarkaa baa ka buuxdo. fajacala wuxuu bilaabay yubciduhaa, kiishkii inuu iska dheeraynayo canhu xaggiisa, wahuwa isagoo yaquulu dhahaya innaa lillaah ilaah baana leh, wa innaa annagana ilayhi ilaa xaggii baan raajicuuna u noqonayna. wuu istarjacsaday qofka muminka markuu yaaba erayada uu adeegsadaba, kaannamaa waaba asagoo nasalad ay degtay bihi asaga naasilatun dhib iyo bale inay ku degtay ama waxalla inay degtay bisaaxatihi xeradiisa iyo goobtiisa khadbun balaayo. fahabad waxaa booday zawjatuhu naagtiisii madcuuratan iyadoo argagaxsan. waqaalad waxay tiri maa sha'nuka arrinkaada muxuu yahay yaa saciidun amaatama waxaa dhintay amiiru lmuminiin miyaa dhintay. qaala wuxuu yidhi bal iska day inuu amiiru lmuminiin dhintee acdamu min dalik, arrintaas wax ka weynaa ugu dhacdo. qaalad waxay tiri a usiiba almuslimiin, muslimiinta miyaa laga adkaaday fii waqcatin, dagaal iyo duulan miyaa looga raayay. qaala wuxuu yidhi bal iska day in muslimiinta laga adkaaday acdamu min dalika baa igu dhacday, arrintaas wax ka weyn. qaalad waxay tiri wamaa acdamu min dalik, maxaa ka weyn. qaala wuxuu yidhi dakhalat calaya, waxaa ii soo gashay addunyaa, addunyo litusida, say u fasahaadiso aakhirati, aakhiradeedii say u fasahaadiso. waxallad way degtay alfitnatu belada, fii beyti gurigiga bele igu timiday, maalku marka waa fitna, wa fitnatu ummati almalwa. qaalad markaasi waxay tiri takhallas, ka takhallus minha, waxaas u qubayo ka takhallus bay tiri. wa hiya iyadoo laa tadri aan garanayn min amri danaaniir, baasada arrinkeeda shayan waxba ka ogeyn. qaala markaasuu yidhi awa tuciinaynani, war miyaanan iigu kaalmaynayn calaa dalika arrinka. qaalad waxay tiri nacam, haa. fa akhada wuxuu qabtay addanaaniira, lacagtii, fajacalahaa wuxuu yeelay fii surarin, kaashyaal gudahood. uma intaas kagal tawiilu waqtin, waqti dheer kama soo wareegin. xataa ataa cumar ibnu lkhaaab, ilaa uu yimiday radi allahu, allah ka raali noqday canhu cumar xaggiis, diyaara shaami, guryihii shaam, ilaa uu ka yimaado waqti dheerba kama soo wareegin. horow ka soo noqda haddana cumar, muslimiinta arrimahooda yatafaqadu, asagoo baarbaaraya axwaalahaa, muslimiinta axwaasheeda ama axwaala shaami, reer shaam arrinkooda asagoo baarbaaraya. falamaa goortii nazala cumar uu degay bixims, magaalada ximsa uu ku degay, wa kaanad ximsa waxay ahayd tudcaa, tii loogu yeedha alkuwayfa, wa huwa kuwayfaduna tasqiirun, yareyn weeye lilkuufati la yareynay, iyo wa tashbiihun, u ekaysiin liximsa lagu shabahayo bihaa iyada, لكثرة شكوى أهلها أهل كذا شيء كشديدة فربدني ديدا من عمالهم كوذا شغالا كشيغانيان يو أولاتي مرحضو ذا يكدعوني كما سيدا كان يفعل أسمي أهل الكوفة هيركو فصيفة ميان. فلما قرتي نزل أودقي بها مقالة أودقي عمر لقيه وحو لكل مي أهلها أهل كذا للسلام عليه سلام لكل مي. فقال مركاس وحويري كيف وجدتم أميركم أميركي نسيبات كو أركتين الكوهشان كورما أميرك حال كيسة سيبات كهشان نحاس كو أركتين حال كيسة إستياء وهو ريسان عمرك الددوينيه وكسور نعيو أميرك حال كيسة يقورم. فشكوه ويدعوذين هو سعيد بيك دعوذين تدوينيه إليه عمر وقدعوذين وذكروا وحي شيئا أربعا أفر أو من أفعاله أرميه تكمضا أين كو شيئا كل واحد مدل أركو أو منها أفر تكمضا أعظم من الآخر كان كلوه كوي. قال عمر وحويري فجمعت وحن كلمي بينه أميرك وسعيد إيا وبينهم ضد كيبان دحدو ذا كلمي ودعوت الله إله بانبري ألا يخيب إله إنو سنقوه جنن ظني ملهيك فيه سعيد أن كغب. فقد كنت وحنها عديم الثقة كالسوندي سأحري وينتهي به سعيد أن كغب أدبان سعيد وكالصونا. فلما قرتي أصبحوا إيوابريستين عندي أكتيلا هم ضدكي يو أميرهم أميرك ذو الصعيدة قلت وحان إري ما تشكون محاك شيغانيسان من أميركم أميركين محاك شيغانيسان. قالوا وحيدهن لا يخرج صومبحو إلينا أنك حقينا حتى يتعالى النهار إلا قرحضوا أي ككر نغطو دبضنا ومصابح خلاصا كتبانينا كوا أرنتك وذي كدعوين. فقلت وحان إريبو إلي عمر وما تقول محاب لذهي في ذلك أرن كان لقى الشيغيو يا صعيد صعيد. فسكت وآمسي قليلا وحربو صعيد آمسي ثم انت تكقضال. قال وحويري والله إلهي بان قرارتي إني أنيقا كنت وحانها أكره إنا النعو أن أقول إنا نرهو ذلك أرن كان إنا الشيغو ونعي أما خيشي وإنه وحا أرنك وحوي لابد منه وحا حق ذا لقى من مرمانا إنا أرن كشيغو فإنه أرن كان هذان إذن شيئا ليس معهان لأهلي دكيغا يأهلكيغا خادم شقارة ومسوغنان أو أشقه. فأقوم وانكعا صبحي في كل صباح صباح كست كل جدا استاقع فأعجن وحانو عجيما لهم دكيغا عجينهم عجينك بأنا قصوا. ثم انت كقضا أطريت وان أسوغا قليلا وحيرا أكرتا حتى يختمر إلا أكقمير عجينك وانسوغا. ثم انت اسكغبال اخبزه وان ادبا عجينك لهم دكيغا انا موفدا مع جرد انا سودبوا. ثم انت اسكغبال اتوضا وويسقط واخرج للنفس بكان اصبح حلل يابا صق هدي ليله ما انت كوشين كدي غلا عن جرد اي ولاقان بالعام ودغال ان كدله هاي ما كوشين كو سوق الشال لي. لكن نرجو اه كان في مهنه اهلي انتو صلاة آدم وهي انت كلا اهل جيسو اخذ ميجر رسولك عليه الصلاة والسلام مركا رجع اني برطان عن جارد بوغوها بالعام توضيح حنوصة تلقى الدبال عن جارد يدبها جزاه الله خيرا. قال عمر وحويري فقلت وحن إري لهم ضدك هدنو إري وما تشكون محاد شيغان إيسان منه سعيد حجيس أيضا صدر خالي. قالوا وحيدهن إنه صعيد لا يجيب ما أجيبه أحدا قف بالليل هبينك هدين الله تقو عدنا لما هدلا يشيبوك لي. قلت وحن إري هدانا عمر بعد هاي وما تقول محل لا هاي في ذلك أرنك يا سعيد سعيد محل أنت تكلمه هبينك ذلك ما أجي تأمير نوات هاي محل أنت تكلمه. قال وحويري إني أنيقا والله إلهي بان كل أرطي كنت وحانها أكره إنا النعو أن أعلن إنا الموجيو هذا أرنكا كان أيضا صدوك لي ونعي. فأنا أنيقا قد جعلت وحان سيادتك النهار مالنت أيان لهم أيغشي مالنت أميرها أشرق يا خرحجرا والليل هذين كان لله بنسي الله عز غالب كاها وجل وينا هذين كإله عباد استوى حابتم حيا هايا رهبان بالليل وفرسان بالنهار هذين كانوا عباد سنيا ما لنتنا فرضه جهات في كجره الرجال هم الرجال فقاس إله قتل ما هذين كإله وإشكاله أيها ما لنا سي هذين كساسا نواجيب بويل. قلت وحان هدنيري وما تشكون محاكا شيغانيسا منه سعيد حجيسا أيضا صدوك له. قالوا وحيدهن إنه صعيد لا يخرج إلينا نوم صباحه يوما مال في الشهر بشه قده هذا هل مال المعرى نقولوك عليها هو. قلت وحان إلي هدنه وما هذا يا صعيد فنما حيث صعيده لقاش يغيو. قال وحويري ليس لإماءهان خادم أذيغ إما صغنان أو شغال إيجوغا يا أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كيديو وليس مناهان عندي أكتيدا ثياب مرء غير التي تن أن أهين علي كرخي قصار مرضا أنسي تمرأ أن أهين مره فأنا أنيقا أغسلها مرضي باندقا في الشهر بشي قديهيدا مرة هل مراندقا وانتظرها وأكرتا حتى تجف إلى أي مرض خق على شنا قولوا أنه قد حجرا إلا أنه قاوة صوما بحكرا ثم أخرج إليهم مركزا حقه ذا أصابها في آخر النهار ما لنتا لما أتكيدا مركز يدعى إذا قبلك حل لك أن صوابها كور قولوا أنه حلنا حنسي مقالة قبوة مركز وحالي لهذه كل البضن أجر وسقضوا بضله أوقف كان نسق بضنا إلا إلى صورتك لا يحاله لكن مقالة ذي وقبوة برنا مجر حلقا سيد هذا تدور كو قارو قفكو أرماجوين أبوحان أو مساكين تنا الرعضة معه سحابي قاسمرك قال لك يقيمك بضن له وأشهد ثم أنت فكذا قلت وحنيري وما تشكون منه أيضا فدنا محاك الشيخ نيسار قالوا حيدهن تصيبه وحاك الرعضة من حين وقت لك باللعضة إلى آخر وقتك لأنت لك قارو قشية مردب الباقة وتصيب فيغيب ومغنانيا عمن ضبوك مغنانيا حقودا في مجلسه ما شوف لي لجوكتا أو مكان كيسي لفرد ذا وكم مغنانا يعني وحو نقونا يا قف مير دبالصا فقلت هدنا وحان إلي عمر بعدها يا وما هذا يا سعيد تنم حيث سعيد فقال وحوي شهدت وحان حاضري مصرع قبيب قبيب بن عدي دل كيسا أيان قبجوغها وأنا أنيقا مشرك قال ورأيت وحان أركي قريشا أو تقطع قوينيسا جسده جسمي قيسا وهي قريش تقول لهيسا أتحب مجعشها أن يكون إنو أهاضو محمد النبي محمد مكانك بوسكا فيقول أسغن أولي والله إلهي بن قرارتي ما أحب مجعلي أن أكون إن أهاضو آمنا روح آمنا في أهلي وولدي أهل كيغا قريسي المهيغا وأن محمد النبي محمدنا تشوكه إني درتوم دو شوكة قرح إني درت وإني أنيقا والله إلهي بان قرار سيئ ما ذكرت ما حسوستو ذلك أرنك ذلك اليوم ما لنتس أيضا ما حسوستو وكيف سيري أني أنيقا تركت أن أغتغي نصرته أغرقار ديسا إن أخباب أغرقار إلا ظننت وحن أملي أن الله لا يغفر لي إلهي نسني دافين سبحانه وتعالى وأصابتني وحائقبته تلك الغشية ميردوالك سامرك سأقول عبوي وذوقتهن الإسلام تجب ما قبلها إسلام كوي كوري والغرافة قفكم الدوسر إسلام وحي كرعى قبل الإسلام ولا قد دينيه أصيغنا وحولي وحان أم علينا يا إلهي نسنقفك إلى إدافي مركز ميردوالك سأقول عند ذلك أرنت أركي ذا قال عمر وحويري الحمد مهد لله خبك قبل وعبد أسقناتي الذي أبها لم يخيب أنا الإبوهج ظني ملهيك به سعيد بن عامر أنفق لي الله سامه هذا إسكالب لم يمضك مسو وريد على ذلك لم يمضك مسو وريد على ذلك أنت دشي ذا طويل وقت مدلل كمسو وريد حتى أنت أتى عمر بن الخطاب ويمدي رضي الله عنه الله كرال النغضة ديار الشامي قريها الشام يتفقد الصقوة بربارية أحوالها مسلمين تحال كودا كنوا الحن فلما نزل مركو دقي بحنس مقالة ليرة وكانت وحي لها تدعى تلو ويرة الكويفة وهو كويفضنا تسخير يرين وي للكوفة اللي يرين وي وتشبيه وأكيسين وي لحمس اللي وشبه بها يضع لكثرة شكوى أهلها أهل كذا شيء كشديد فربدير هذا من عمالهم شغالوه ذا يكشكتان وولاتهم ملحدنا يكشكتان كما سيدي كان أواها يفعل قوصمية أهل الكوفة فلما قرتي نزل بها مقالة وكسوة دقى عمر لقيه وحولك المي أهلها أهل كذا للسلام عليه نبدلي وقلمي فقال وحويري كيف سيدابا وجدتم هشام أميركم أميركي نكور رما فشكوه ويدعوذينه سعيدي كدعوذين إليه عمر ودعوذين وذكروا وحينا كشيغين أربعا أفر ومن أفعاله أرموه صميا كمضة كل واحد من الأركو منها أفر تاكمضة أعظم من الآخر كان كلوا كوين تاي قال عمر وحويري فجمعت وحن كل مين بينه سعيد أو أمير كيا إيا وبينهم ضفك أمام ملي ودعوت الله إله بانبري ألا يخيب بين سنهج ظني ملهيك فيه سعيد أن فقبه فقد كنت وحنها عديم الثقة ميريك السوندي سوينتهي به سعيد أن فقبه فلما قرتي أصبحوا إوابريستين عندي أكتيدا هم ضفك إيا وأميرهم أمير كوذا سعيد بن عامر قلت وحنيري ما تشكون من أميركم أحد كشيغان إسان أميركين قال وحيدهن لا يخرج صومبح إلينا حقينا حتى أنت يتعالى النهار قرحه أي سوكر مرته نبصوا بحلاق رحلة صباح فقلت وحنري وما تقول ما حد لذهي في ذلك أرنك يا سعيد سعيد فسكت وآمسي قليلا وحيا ثم قال انت كذا الوحيري والله إلهي بقول أرتي إني أنا سعيدة كنت وحنها أكره كنع أن أقول ذلك أرنك إن الشيب أما لكن وحلق مرمان وإنه أرنك لابد منه وحلق مرمان إن الشيب فإنه أرنك ليس مأهان لأهل دكيك قادم شغال مؤسقنان فأقوم وانكع في كل صباح صباح كست كل قد فأعجينوا وحنوا عجيما لهم دكيك عجينهم عجين قد أنا قصوا ثم انت سكر المكان قصنا أتريث وان أكرته الأسوة قليلا وحير حتى انت يختمر وقصوا قميرا ثم انت سكر لنا أخبسه وان أدب لهم أيها ثم أتوضع ويسقعت واجبك أهدان قتنا وسوى يسقعت وأخرج للناس دكنا أصبح قال وحو إلى عمر فقلت لهم وحنو إردتك هذا وما تشكون محاشي غنيسان منه صعيد حقي سائرا صدوك قالوا وحي دهن إنه صعيد لا يجيب أحدا قفنا ما أجيبه بالليل الهبين هذه اللي قاروا لا تقو تقدر أقول سيماوة فقلت وحنيري وما تقول محال هاي في ذلك أرنك يا سعيد سعيد أرنك أنا محاك لها قال وحوري إني أنا والله إلهي بان قلت كنت وحنها أكره إن النوع أن أعلن إن الشيغو هذا أيضا صدوك لي فأنا أنا قد جعلت وحن سيادتك النهار مالنتي لهم أيضا شغالوه وأميرك وهم قرح جراء والليلة هذين كان لله معبودك حقا بانسيين اللي هي عز غالب كأها وجل وينا قلت وحنري وما تشكون محاك الشيغانيسا منه صعيد حقيس أيضا صدوك لي قال وحيدهن إنه صعيد لا يخرج إلينا أنه مصابحه يوما مال في الشهر بشكله هذا هل مال المعرض قلت وحانير وما هذا فنوامحي يا صعيد قال وحويري ليس لي إماهان خادم أديقه يا أمير المؤمنين مؤمنين أمير في ذو شغال إما سقنان وليس مناهان عندي أكتيلة ثياب ضرس غير التي تي أن أهين علي كرخيك أصارره مد أن حرانهي مرأهان مقاوة فأنا أن أغسلها مرضي بان بيرتا في الشهر بشكوده هذا مرة هالمر وأنتظرها وأكرتا وأنسها حتى تجف لا مرض أي كائن قفته ثم إن تركها قدر أخرج إليهم وأنصبح في آخر النهار ما لن تتمات كذا أنفقسوا إلى هذا ومرض ملكي إنجف ثم إن تركها قدر قلت وحن إريبوا إلى عمر وما تشكون منه أيضا حتى نمحاك الشيغانيسا سعيد بن عامر قالوا وحيدهن تصيبه وحاكوط عضو من حين وقت لقب الله إلى آخر وقتك للقجار قشية مرضبا لقبته فيغيب ومغنانيا عمن دد حقوذ كمغنانيا في مجلسه مكان كيس اللفرية تدكي وكمرضبا ومغنانيا فقلت وحانيري وما هذا فنوامحي يا سعيد سعيد فقال وحويري شهدت أن حاضري مصرع قبيب قباب دل كيس ابن عديها أيان حاضروا إلى صعيد وأنا أنيغو مشرك قال ورأيت وحان أركي قريشا أو تقطع جريسا جسده جسم جيسا وهي قريشا تقول دهيسا أتحب مجعشها أن يكون إنو هذا محمد النبي محمد مكانك بوسكار فيقول لي والله إلهي بان قرار طيب ما أحب مجعلي أن أكون إننا هذا آمنا روح آمنا في أهلي يا ولدي أهل كي يعرسي ذا لحظة ذا وأن محمدا نبي محمدنا عليه الصلاة والسلام تشوكه أي مدة شوكة قضح إلي درتنا والله إنا نجعلين وإني أنيقا والله إلهي بان قرار طيب ما ذكرت ما حصوصته ذلك اليوم ما لنت أستاصع وكيف سيدي أني أنيقا تركت أن أقتقي نصرته إن أقرقار خبيب إلا ظننت وحن أملي أن الله إلهي لا يغفر لي إنه سنئيد آفين قفك ما لنتا قد عي وأصابتني وحاق قد عضو تلك القشية مردوال كاساء قفتوى عند ذلك أرنت ألكيدا قال عمر وحويري الحمد مهد لله إيبي صغناتي الذي إيبها لم يخيب آن أقوهج ظني ملهيك به سعيد أن ققر ثم إنت فقضى بعث وحو دري عمر له سعيد أدري بألف دينار كن دينار أي أدري ليستعين سوء كالمست بها مالك على حاجته باهري سوء كالمست فلما قلت رأتها أي أركتي مالك زوجته ناكتيسي سعيد مالك حوله أركتي قال ذو حيثري له سعيد أتري الحمد مهد لله أبو سقناضي الذي أبها أغنانا نجكا هدميون نجكا ديغي عن قدمتك شقال هذه أله نجكا فيي أم هذا فليك اشتريبي لنا أنك مؤنة على ابن صوبة فقو مركي العقل هلان بالعام وصيدة وقيل ولا ألابتي قبدل الليلة ألابان كارب ألابك لقرغان صوتك بس سواه يستمر كان لقا ينمي مركي أضيها دي بس توقش بالعادة اشتر لنا مؤنة بس ألاب نوغ ديت واستأجر نو إجدار لنا أنك خادم شغالا نوصبه لقرغ بوياس كانوا فقال لها وحويري سعيد وسوتاقا لها بالعانتي وحويري وهل لك ما لاذا هاي في ما شيء قده هو أستقبع خير كفي عنام بضا من ذلك أرن كانت كؤرة هذي ورده هذي ورألاب قرغي إيش ورده شغالة إيش هن وحكفي عنام بضا مياد لاذا إليه قالت وحي تري وما ذاك أرنتها محيط وحسعك في عنا مغامح قال وحوير نتبعها حولها وانسينينا إلى من روح جيبا سينينا يأتينا نوكينا بها مرك ونحن أنظر أهوج ما نكون إليها وقبا هبضا ما أنت باهلا قبل ما لنا وقبا هبضا قف نوكينا أنسينينا آخرة وموت أدوية قيمة ما لها سوى البيض ودرك صدو قاجوتا كي كرد انتبعت لكن ما لنت لو باهي بريا وآخرة ما لنت قال دوحي تلو ما ذاك ورأرنت أنا محيسة قال وحو إلي النقرض وان أما هنينا حاحو لها الله إلهي بان أما هنينا قرضا أما حسنا ونكس من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وخلو وليا إلهي وح أما هنين دي أغضل الله بحين أيو أما إبلا أما هنين أيو أدينا أجل لغاسين أيو ما لها إلهي بان يديقها نقو بحشو أعمالك على كوب حنيس مركا وحو يري إله بان أما هنين أما هو نكس قال دوحي تري نعمها ناقبل عام قير بضانو قرنقي غير كبضنابي نولت مركا سيوحي تري نعمها وجزئت خيرا خيرنا الله كوب أبا المريك هم تاواي وحي رب حيني فما غادر كمكع في مجلسه بوسكي أوفدي كما استاغ سعيد بن عامر الذي مجلسك هو أستاغ فيه أكسرنا حتى انت جعل اويالي الدنانير لعقتي في صرر كيشهالو كرحشبه كيشكيشو كرحشبه وقال وحوير لواحد من ومن اهله اهل كيسة كاميرا انضلقتك بها حولها لطك الى ارملة فلان قرارت الرير فلان باسدا اقيوه مركا قرارك الا ساعدنا ديني النبي عليه الصلاة والسلام نقبوري بالعامها الرقوة فران اما بفقه ذي خد انتان ان لوك هالميوه والى ايتام فلان اقوانت الرير فلان باسدا اقيوه هذوكتين أبون قفك كفالة قاضا جنادة كهاتين أنكو أهاهين أولي النبي عليه الصلاة والسلام لا وضع فرانتي سجران أن جنادة أسكولة جرينة قفكي أبون كليا كفالة قاضا أبي بنت وإلى مساكين آل فلان مساكين تثير فلان كيش كان باسده خجرت أقل ألابتي وغيبها وإلى معوز آل فلان ضد كباهون هير بني فلان باسده أقل رضي الله أستقعنا باها مع ذلك ضد كباهون وحيسيها سقوك قضاء رضي الله الله كره للنقض عن سعيد بن عامر الجمحي سعيد بن عامر الجمحي الله كره للنقض فقد كان وحوها من الذين كويبوا كمدها يؤثرون الدوري على أنفسهم نفتو ذاك الدوري ولو كانت هباءهاته بهم أيها قصاصة باهبة كسقناته أيها كالدوري سفاد إله أكسي في أنصار أيوقا تيس حابقا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة يا الوسفي أنصار الرسول يا رجي مدينة لو قتكي وحي أبا هايهين نفتو ذكا قبنين ولا لهو المهاجرين بيشينين أمانتنا سعادي كان قد على سعيد بن عامر الجمح ثم يتفقد بعثه ودري له سعيد بو أدري أمير المؤمنين عمرها بألف دينار كن دينار عمر أدري يستعين سوقك المستو بها العقصة على حاجته باهديسة فلما قرتي رأتها باسدي أي أركتين مركي باسدي أركتين زوجته أفدي سيئو قبي قالت وحي تري له أسقى أتري الحمد مهر لله بأسر ناطي الذي إيبها أغنانا نجاك هدمي عن قدمتك شقضا أحد كان نجد يغي آم هذا الكلبيت اشترقت لنا أنك نو إيبي مؤنسا على نو قدوة واستأجر نو إيجار لنا أنك خادما شغالنا نو إيجار على نو الله قارفة إلا بصل وقوار فقال لها وحويري أفديتي وحلك ما لا ذهي أو مكوس بناري فيما شيء بريه هو أصغر خير كفع نامبرا من ذلك أرقى أشيري أو على بقول ذلك يعني قف نوشا غير كان إيو ورح كفع نامبرا ما لا ذهي أنا شغينا إيو قال دوحي تري وما داك أرقى محويه قال وحويري نتبعها وانسينينا مالك إلى من روح حقي يأتينا نوكينا بها حولها أنفرتك سارينا ونحن أنغو أحوج ما نكون إليها وباه بضا وحمانت باهي أنكو سوغناي ما لنا وباهي بضناي قف نوخينا دسيرنا واستقيسنينا وحولا قال دوحي تري وما ذاك أرنك محوية قال وحويري نقرض وأما هنينا ها حولها الله إلهي قرضا أما حسنا ونكسا قال دوحي تري نعم ها وجزيت خيرا خيرنا الله كو أبا المريض فما قادرك مكع مجلسه بوسكي سي أوفدي الذي بوسك هو أسقب فيه أكسقنا كرعق مكع حتى انت جعل أويالي الدنانير بصديبه في صرر كيشال قدوه ذو كحيحري وقال وحويري لواحد مت أو من أهلي أهل كيسة كاميرا إن دلقتك بها بصدان لطك إلى أرملة فلان أقل غراب ترهير فلان بصدان فرتك صح وإلى أيتام فلان أبان ترهير بني فلان بصدان أقل وإلى مساكين آل فلان هير فلان مساكين تودنا فرتك صار وإلى معوز آل فلان بدك باهون هير فلان بس إذا نقول بس إذا سوك لقيش رضي الله الله كرها للنقض عن سعيد بن عامر الجمح إله سعيد بن عامر الجمح كرها للنقض رضي الله إله كرها للنقض عن سعيد بن عامر الجمح فقد كان وحوها من الذين كوي وكمدها يؤثرون الدورتي على أنفسهم نفتو ذا كالدوري ولو كانت هباء هاتو بهم أيضا خصاصة باهبة كسوناتي نفتو ذي كقبنين ولا له ذي كقبنين مركز صفرية المامه إله كوى الشيء أنصار أيها ليس حابقا قيمك بطن قصدا مركز إن كبرنا دار رسين انت كتبت هسكو قران تهذيب التهذيب ابن عساكر صفة الصفة حلية الأولياء كتبتها ان شاء الله لقد هدينا يا وشكر الله حسن استماعكم صحابي ان قصدي سقاد ان مركا هو قد اذا قدوا حسنا انه قصغانو اصحاب النبي رضوان الله عليهم اجمعين مركا الاماني امة محمد سدح قيبوضا لو قيبية وحا الهي اقيبية سابقين وقتل ما والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار لابد قيبوضا مهاجرين انصار او قهرس مهاجرين رجي النبي ما كالسو هجرو ذوي انصارنا حقي مدينة لوجي مذي بينتن أجر جاروا يأهل كذا والذين تبعوهم بإحسان أمة محمد أنت بتبادي سقلا ذا سدحات والذين تبعوهم بإحسان كوا وناجا كراعي مهاجرين يا أنصار اللهم قل لي كوا وناجا كراع مهاجرين أنصار شكر الله حسن استماعكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.